بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يمن علينا فيه بالغفران والعتق من النيران. وشهر رمضان موسم عظيم مبارك، ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر وإدراكه أن يغنم هذا الموسم وأن لا يفرط فيه. وإن من شأن هذا الشهر ومقامه الرفيع أن له خصوصية في باب غفران الذنوب والإنابة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا نجد في كثير من الأحاديث المتعلقة برمضان والمتعلقة بالصيام والقيام فيه ذكر ما يترتب على ذلك من المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى الذنوب. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأعمال الجليلة في رمضان من صيام لنهاره وقيام في ليلة يترتب عليها هذه الثمرة العظيمة، وهي غفران الذنوب. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ولهذا ينبغي معاشر الكرام أن يستشعر المسلم هذا المعنى في رمضان، وأن يستشعر أن رمضان شهر غفران للذنوب، شهر ينبغي أن يكون للعبد فيه نصيب وافر من مغفرة الله سبحانه وتعالى من ذنوبه وخطاياه. يستشعر ذلك من أجل أن يجاهد نفسه للتعرض لرحمة الله ومغفرته، وبذل الأسباب التي ينال بها مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. ويجب أن يعلم أن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدرك المرء رمضان ثم يخرج وهو كما هو في ذنوبه ومعاصيه، لم يتب إلى الله ولم ينب إليه ولم يقبل عليه جل في علاه ولم يجاهد نفسه في نيل الغفران في شهر الغفران وموسمه العظيم. روى الطبراني في معجمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. فحري بالعبد المؤمن الناصح لنفسه أن يغنم هذا الموسم موسم الغفران، وألا يخرج هذا الموسم وهو محروم من خيراته وبركاته العظيمة، بل عليه أن يجاهد نفسه على نيل عوائد هذا الشهر المباركة وثماره الجليلة وفوائده المتنوعة، حتى يأخذ منها بأوفر نصيب. ومن أهم ما يكون أن ينال الغفران والعتق من النيران. يعين على ذلك أن يستحضر العبد أن لله سبحانه وتعالى في ليالي رمضان في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، تعتق رقابهم من النار لكون الله عز وجل غفر لهم ذنوبهم وتجاوز عن خطاياهم في هذا الموسم العظيم والشهري المبارك. ولهذا جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. فينبغي أن يستحضر العبد هذا المعنى العظيم في رمضان، أن لله سبحانه وتعالى عتقى من النار في كل ليلة من لياليه. ولهذا يجدد الطمع في كل ليلة من ليالي رمضان أن يكون ممن غفرت له ذنوبه، يقبل على صلاة الليل، صلاة التراويح، يصليها مع الإمام، أو في هذه الأوضاع يصليها مع أهله وولده في بيته، يحرص على تدبر آيات الله وآيات القرآن وهداياته، ويداوي نفسه بها، يجاهد نفسه على الانتفاع بالقرآن، الانتفاع بالقيام، أداء الصلاة بخشوع، حتى يخرج بقيام ينال به الغفران. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يؤدي قيامه لرمضان على هذه الصفة، إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بالله، واحتسابا أي لثوابه. الإيمان هو الغاية، والاحتساب هو الإيمان هو المقصود، الإيمان هو المقصود، والاحتساب هو طلب الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وقام بعبادته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. معاشر الكرام، مما ينبغي أن يعتني به المسلم في رمضان، قد سمعنا هذه الأحاديث التي تبين ما لرمضان من خصوصية في باب المغفرة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر مقام التوبة العظيم، وأيضا أن يستحضر خطورة الذنوب وأضرارها، وأن الذنوب سبب كل بلاء وشر وعقوبة في الدنيا والآخرة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل حاثة عباد الله على التوبة والإنابة إلى الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يستحضر في هذا المقام خطر الذنوب والمعاصي ومضرتها عليه وسوء مغبتها على العاصي في الدنيا وأخراه، فيبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة، ولا سيما في هذا الموسم العظيم المبارك. والعبد لا بد وأن يكون وقع منه ذنوب ومعاصي وآثام، بل قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولهذا فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لعباده في كل وقت، في كل ساعة من ليل أو نهار، وأخبر عن نفسه بأنه يقبل توبة التائبين مهما عظم ذنبهم ومهما كبر جرمهم. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة هي رجوع إلى الله وإنابة إليه سبحانه وتعالى، رجوع من المعصية إلى الطاعة بترك المعصية والبعد عنها، وأن يعزم أن لا يعود إليها. ولهذا قال أهل العلم: التوبة النصوح الصحيحة هي القائمة على شروط ثلاثة: أن يقلع عن المعصية إقلاعا تاما، وعلامة ذلك مفارقة الذنب فورا، والثاني الندم على الفعل وعلامته الحزن على ما فات، والثالث العزم على أن لا يعود إلى المعصية أبدا، وعلامته تدارك لما فات وإصلاح ما هو آت. وإذا كانت المعصية لها تعلق بشيء من حقوق الآدميين يزاد في ذلك شرط الرابع، هو أن يبرأ إلى الله من هذا الحق، وذلك برده إلى صاحبه أو استحلاله منه. لنتذكر في هذا المقام أن التوبة حبيبة إلى الله، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن التائبين، لكن من كمال فضله وعظيم منه أنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم فرحا عظيما، كما جاء في الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فلنتأمل في هذا الأمر العظيم، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب، مع أنه غني جل وعلا عن توبة التائبين وإنابة المنيبين، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا عرف العبد مقام التوبة العظيم ومكانتها الرفيعة، فعليه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة، مستحضرا أن رب العالمين الغني عن عباده وعن توبتهم دعاه إلى هذه التوبة وفتح له أبوابها مهما عظمت ذنوب العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي مهما كان الذنب ومهما عظم فإن الله غفور رحيم يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين. تأمل في القرآن، من قتلوا أنبياء الله، ومن قالوا إن المسيح ابن مريم ثالث ثلاثة، من خدوا الأخاديد وقتلوا فيها المؤمنين، تجد في كل ذلك يدعو الله الجميع للتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الجود، انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياء الله وفعلوا ما فعل وهو يدعوهم إلى التوبة. فباب التوبة مفتوح لكل أحد مهما كان ذنبه. كلنا يذكر قصة الذي قتل 99 نفسا، كيف أنه لما سأل في نهاية المطاف عالما هل له من توبة، قال نعم من يحول بينه وبينها. فباب التوبة مفتوح إلا في حالتين: إذا غرغر عاين الموت، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو إذا طلعت الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. ثمة أمر هنا يتعلق بشأن التوبة. التوبة يسمع المسلم ترغيبا فيها وآيات وأحاديث ثم تقبل نفسه عليها، لكن يجد هناك أشياء تصرفه عن التوبة وتجعله يسوف ويؤجل، وهذا أمر خطير ينبغي أن ينتبه له. يعني بعضهم تحدثه نفسه بالتوبة فيقول: إذا أنهيت الدراسة، أو بعد الزواج، أو إذا بلغت من العمر كذا، أو نحو ذلك من الأمور التي تبعد الإنسان عن التوبة. وعندما تتأمل تجد فعلا هناك أشياء من الصواف والصواد تبعد كثير من الناس عن التوبة. بعضهم يبعده عن التوبة القنوط، استيلاء القنوط على قلبه والعياذ بالله. قد تقدم قول الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. فبعضهم بسبب كثرة ذنوبه وخطاياه يقنط ويستحوذ اليأس على قلبه. بعضهم يمنعه من التوبة النظر لأقرانه العصاة، ويخشى من استهزائهم أو سخريتهم، أو حتى يخشى بعضهم فوات جاه أو رئاسة أو حظ من حظوظ الدنيا. من الناس من يحول بينه وبين التوبة الاتكال على الرحمة، يقول: رحمة الله واسعة والله غفور رحيم. الله جل وعلا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا يأخذ جانبا ويترك آخر. منهم من يحول بينه وبين التوبة الإمهال، إمهال الله له وتأخير عقوبته. فالحاصل هناك صوارف تجعل كثير من الناس يؤجلون التوبة. والذي يجب أن نعلمه في هذا المقام أن التوبة تجب على الفور، لا يجوز تأخيرها، والتأخير نفسه، تأخير التوبة نفسه يعد ذنبا يجب أن يتاب منه. ولهذا الواجب على المؤمن الناصح لنفسه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. والتوبة تعني بعده عن المعاصي وإقباله على الطاعات ولا سيما الفرائض، فهي تتناول هذين الجانبين: توبة رجوع إلى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. وعلى التائب أن يعرف أجناس ما يتاب إلى الله منه، أجناس ما يتاب إلى الله منه، وهي أنواع الذنوب. قد ذكر العلماء أن أجناس الذنوب 12 جنسا، وهي الشرك والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. وتحت كل جنس يدخل أفراد كثيرة جدا. فيجتهد المؤمن في معرفة الذنوب لغرض تركها والبعد عنها، يعرفها ويعرف أخطارها وأضرارها. ولهذا من النافع جدا أن يقرأ المسلم كتاب الكبائر للذهبي، ومن أنفع ما يكون مما كتب في هذا الباب، فبين أنواع كثيرة من الذنوب والعقوبات التي تتعلق بكل ذنب، فيعرف حتى يكون في هذه المعرفة معونة له على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إن رمضان لفرصة عظيمة قد لا تعود للمرء مرة أخرى، فكم ممن أدركوا رمضانات مضت لم يدركوا هذا الرمضان، فلا يدري العبد هل يدرك رمضان الآخر أو هل يتم هذا الرمضان، لا يدري. ولهذا يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن يحرص على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، وأن يغنم فرصة هذا الشهر ليقبل على الله تائبا منيبا، يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله والندم على التفريط والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.